الأنعام الآية 151. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية والتي بعدها هي آية الوصايا العشر، وهي من الجوامع، فيها خمس أوامر وخمس نواهي، وهي من الآيات الجامعة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي ليس التحريم هو ما حرمتموه بمجرد الأهواء كما تقدم في تحريم بعض الحرف أو بعض الزرع وبعض السوائب أو بعض الأنعام، وإنما أو بعض مثلا وإنما التحريم هو ما حرمه الله وليس ما حرمه البشر من تحريم البحائر والسوائب والوصائل والحوامي وبعض الزروع، وإنما التحريم هو ما حرمه الله عز وجل. قل تعالوا أتلوا، أصل كلمة تعالوا تعالى، إذا ناداك شخص وهو مرتفع وأنت في الأسفل فيقول لك تعالى يعني ارتفع، هذا أصلها، لكن بعد ذلك توسع بها فصار يعني أي نداء. قال له تعالى، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فالمحرمات ليست هي ما ادعيتموه من تحريم بعض الأنعام أو تحريم بعض الحرف، بل هو ما حرمه الله عز وجل، وهو كالتالي: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بمعنى لا تجعلوا لله ندا، ألا تشركوا به شيئا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان مصدر هنا يعني المبالغة في القول الحسن والفعل الحسن، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من إملاق يعني من فقر. أملق الرجل إذا افتقر، وقال أملق الرجل إذا افتقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر مثل ما كان أهل الجاهلية فعلون ويقتلون الأولاد أو خاصة البنات خشية من أن تطعم معه أو خشية من العار. إن هنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لأن بعضهم قد يقتل ولده خشية من أن يطعم معه خصوصا البنت. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، يعني الرزق علينا وليس عليه، نحن نرزقكم وإياه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي الذنوب وكالزنا مثلا ما ظهر منها وما بطن، يعني ما صار ما كان ظاهرا وما كان خفيا، ما كان من الذنوب خفيا وما كان ظاهرا. وكذلك يعني قد يكون أيضا من الباطن أو من الخفي أعمال القلوب مثل الحسد مثلا، فهذا مما بطن من الفواحش. لكن في سبب نزولها عن بعض السلف أن الجاهلية والعرب في جاهليتهم كانوا لا يستنكفون من الزنا سرا، لا يستنكفون منه، لكن الزنا علنا كان عندهم عيب أو كبيرة، لكن سرا لا. فنزل القرآن يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق، وهو المشار إليه بالحديث لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا قتل بالحق، ما عدا ذلك لا، ما عدا ذلك لا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الخمس النواهي، هذه الخمس النواهي. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه الخمس النواهي، لأن وبالوالدين إحسانا ليست نهي أمر، وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، هذه الخامسة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إيش معنى إلا بالتي هي أحسن؟ يعني مال اليتيم أمره خطير ومحرم. بالتي هي أحسن يعني إذا كانت ستتصرف في مال اليتيم لصالح اليتيم فلا بأس، مثلا ستنمي ماله بالتجارة، هذا مسموح به بشرط أنه يكون يعني أضعها في تجارة مضمونة أو شبه مضمونة لصالح اليتيم، مثل ما تهتم بمالك وأكثر، مثل ما تهتم بمالك وأكثر. لأن أيضا مال اليتيم إذا جلس هكذا سنين طويلة ستأكله الصدقة عن الزكاة، كذلك يعني سيستهلك. لكن إذا كان الإنسان سيتصرف في مال اليتيم بما فيه مصلحة اليتيم كتنمية ماله في تجارة مثلا، هذا أمر حسن، لكن عليه أن يبذل قصارى جهده في يعني استفراغ يعني ضمان مال اليتيم حتى لا يتلف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا معنى إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني حتى يبلغ قوته، والمقصود به البلوغ ونضج العقل رشد، كما جاء في سورة النساء فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، يعني لابد من البلوغ وإناث الرشد منه، وهو حسن التصرف في المال فحينئذ يدفع له المال، وهنا قال حتى يبلغ أشده. وبلغ الأشد يعني القوة، يعني يبلغ قوته. حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. عندنا كيل وعندنا وزن، أشياء تكال وأشياء توزن. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، والمقصود إقامة العدل في أي شيء، إقامة العدل سواء كان في المبيعات المكيلة والموزونة أو كل مبيع لا تغش فيه، أي مبيع لا تغش فيه. وأوفوا، بعدين الوفاء، ما معنى الوفاء؟ لا تخلي يقعد يقول لك لا الميزان ناقص، وفي، لا تخلي يطالبك، وفي، يعني تمم وزيد شوي، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. إيش بعدها؟ لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني لا أيضا تقعد توسوس وكذا، أنا يعني عدلت ولا ظلمت ولا، أنت وفي وابذل جهدك. وبعد كذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تقعد توسوس مثلا، هنا وإنما عليك أن تبذل جهدك ومستطاعك في إقامة العدل، ثم بعد ذلك تتوكل على الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعه. وإذا قلتم فاعدلوا، أيضا من الأمور المأمور بها، إذا قلت في كلامك لابد أن تعدل في كلامك، ولو كان ذا قربى، سواء ستشهد على قريب له، لابد أن تقيم كلامك بالعدل. ولو جاء ضد مصلحة قريبك، وبينت آية أخرى أن القرابة حتى لو كانت نفسك أو كان أبوك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأنت عليك أن تؤدي الشهادة أو القول بالعدل، ولا تحابي نفسك ولا والدك ولا قريب ولا ما. هذا معنى قوله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا. واليوم قليل من الناس يعدل في كلامه، يذكر الذي له ولا يذكر الذي عليه، يذكر الذي له ولا يذكر الذي عليه، خاصة من الدعاة وطلاب العلم. فمن ذا الذي يعدل اليوم إلا من رحم الله عز وجل. أين يعني العبارة الذي يقولها المعروفة الحكمة، قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان على نفسك. هذا معنى وإذا قلتم فعدلوا، وإذا قلتم فعدلوا. ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. عهد الله عز وجل، أي عهد بينك وبين إنسان فهو عهد لله عز وجل، لا بد أن توفي به. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه هي آية الوصايا العشر، آيتان هاتان هما آية الوصايا العشر، خمس أوامر وخمس نواهي، وهي من جوامع الآيات الكريمة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليها أحيانا، يعني يبايع يأخذ البيعة على مضمون هذه الآيات، تبايعني على كذا وكذا وكذا مضمون هذه الآيات. نعم. لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني هذه الوصايا المذكورة، هذه الوصايا المذكورة في الآيتين، وأن هذا يعني هذه الوصايا المذكورة في الآيتين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو طريق المستقيم، طريق المؤدي إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي لا تتبعوا طرق أخرى غير طريق الله عز وجل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا الإسلام في صراط مستقيم، وعلى حافة هذا الصراط يعني دارين، في كل دار على اليمين دار وعلى اليسار دار، في كل دار أبواب مفتحة لكن عليها ستور مرصعة، فهذا الصراط وعلى صراط الداعي أو فوق الصراط داعي، وعلى الستور أيضا على تلك الأبواب اللي عند الستور من دعاة يقولون هلم، تلك حدود الله، إذا تبغى تفتح ستار تدخل، يعني تدخل حد من حدود الله ترتكب محرم. والصراط هو طريق الموصل إلى الله، والداعي الذي يدعوك هو الذي يدعو إلى الصراط هو النبي أو القرآن، وهناك داع أيضا فوق الصراط يحذر من أراد أن يفتح من هذه الأبواب ليلج فيه، يقول له إحدى، هذا واعظ الله في قلب كل مؤمن، في قلب كل مؤمن، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني فتذهبوا وتنحرفوا عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم آتينا موسى، ثم هذه لترتيب الخبر وليس للترتيب الزمني، يعني أرتب كلامي أعطيك أخبار، أرتب كلامي ترتيب كلامي نفسه وليس ترتيب الزمن التاريخي. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا، يعني الكتاب موسى تماما على الذي أحسن، على الذي أحسن العمل، على الذي أحسن العمل كان. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، أي فيه تفصيل لكل شيء يحتاج إليه في الدين، وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لقوم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أي هذا القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك أي كثير الخير، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نعم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني أنزلنا هذا القرآن لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني كنا ما ندري عن دراستهم ولا نعرف علم الأنبياء ولا نعرف الكتب السماوية ولا نعرف لغاتهم، فأنزل الله عليكم كتابا عربيا وأرسل لكم نبيا عربيا حتى لا تقولوا إن كنا غافلين عن هذا الأمر. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبله، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود النصارى، حتى نقطع عليكم العذر. وهذا كتاب أنزل إليكم الآن، وعربي ونبي عربي، لو لم نفعل ذلك ستقولون ما نجد أنزل هذه التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى ولغات تختلف عن لغتنا. نعم، هذا معنى قوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، أن تقولوا لو إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. نعم، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أو تقول لو أن أنزل الكتاب، لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، يعني أيضا ولئلا تقولوا لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى من اليهود والنصارى، لكل عملنا به. لو كان بعث إلينا رسول وأنزل علينا كتاب باللغة العربية لعملنا به، ولم نكن مثل هؤلاء الذين اليهود والنصارى الذين لم يعملوا. إذن قد أنزل لكم كتاب، أنزل عليكم كتاب. نعم، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم، هذا الكتاب، وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله بعد مجيئها إليه ووضوحها وصدف عنها، أي أعرض عنها، صدف عنها أي أعرض عنها. وقلنا في درس سابق أن أصل الصدف هو حافة الجبل، إذا انتهيت إلى الجبل فوجدت الحافة فهنا يعني هذه تصدك مع التواصل، تصدك ومع تواصل، هذا معنى، يعني هذا أصل كلمة الصدف. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، يعني يعرضون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. نعم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يعني كفار قريش هؤلاء ماذا ينتظرون بعد أن كذبوك؟ هل ينتظرون أن يأتيهم العذاب؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ يعني ملائكة العذاب لتأخذهم إلى جهنم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ يأتي والله عز وجل يأتي يوم القيامة كما يليق بجلاله وكماله. ذكر لنا كيفية مجيئه أو ذكر لنا بعض يعني صفة مجيئه، وأنه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يعني يجيء جل وعلا بصحبة الغمام السحب الكثيفة والملائكة معه صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وصف القرآن مشيء الله عز وجل لفصل القضاء. في السنة أيضا كذلك بعض الأوصاف التفصيلية، منها أنه جل وعلا ينزل من عرشه إلى كرسيه للقضاء، كرسي غير العرش، الكرسي غير العرش. نعم، والكرسي هو موضع القدمين يقول ابن عباس من سرير الملك. نعم، موضع القدمين من سرير الملك. طبعا لا نعرف كيف، لكن نؤمن بذلك كما يليق بجلاله وكماله. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أي للقضاء وفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك؟ أشارت إلى هذا الأحاديث الصحيحة، يوم يأتي بعض آيات ربك مثل طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لكن قوله لا ينفع نفسا سواء كانت مؤمنة أو كافرة، عام يشمل الأمرين، سواء كانت مؤمنة أو كافرة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الكافرة لا ينفعها الإيمان إذا طلعت الشمس من مغرب، العاصية لا تنفعها التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها. نعم، فإذا لأن إذا جاءت بعض آيات الله كما في الصحيح أن في البخاري أن طلوع الشمس من مغربها يعني باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغرب، وحينئذ إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس أجمعون، قال صلى الله عليه وسلم، وذاك حين لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي صحيح مسلم ذكر ثلاث آيات أن إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فهي طلوع الشمس من مغربها، الدابة، الدجال. فهذه إذا ظهرت فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إذا كانت آمنت من قبل ينفعها، أو كسبت في إيمانها خيرا، عمل صالح. ومعنى ذلك أن أيضا العاصي لو أراد يتوب عند هذه الآيات بعد رؤية هذه الآيات ما تنفع من معاصي، المعاصي ما تنفع، أو من معصية معينة ما تنفع، لقوله أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا معنى قوله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون، قل يا محمد لكفار قريش انتظروا حتى تأتيكم هذه الأمور ونحن منتظرون، وستنظروا وستعلمون عاقبتكم إلى أين بعد ذلك. نعم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم يعني جعلوه تفاريق، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، أخذوا ببعضه وتركوا بعض. وهذا يشمل أولا الوثنيين، فإنهم منهم من عبد الأصنام، ومنهم من عبد الكواكب، ومنهم من عبد الأشجار، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من فرقوا دينهم. ويشمل أيضا اليهود والنصارى، لأنهم فرق، الذي يقول عزير من الله، والذي يقول مسيح من الله، والذي يقول مسيح هو الله، والذي يقول الله ثالث ثلاثة، وهم طوائف متناحرة فيما بينهم متقاتلة، وأخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضه، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال نحو ذلك أيضا في اليهود كما في سورة المائدة. ويشمل أيضا أهل القبلة المسلمين الذين ابتدعوا، أصحاب البدع والأهواء. ويشمل الطوائف المنتسبة للإسلام من غير القبلة، مثل الجهمية قديما، القاديانية حديثا، الإسماعيلية، وأهل البدع أيضا الذين هم ينتسبون للقبلة، يعني يصلون للقبلة لكنهم مثل الشيعة وغيرهم. فإنهم أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعض، فرقوا دينه، أخذوا أشياء وتركوا أشياء. كل هؤلاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبرأ منهم، أن يتبرأ. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا طوائف وأحزاب لست منهم في شيء، يعني ليس منك ولست منهم، لست منهم في شيء، دينك يختلف تماما عنه. لأن الدين الإسلامي يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة، ادخلوا في الإسلام كله، هذا معناه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالله عز وجل لا يقبل أن يكون بعض الدين له وبعض الدين لغيره. فالكلمة التي تقول دع ما لله لله وما لقيصر قيصر، هذه كلمة فاجرة، هذه كلمة فاجرة. يقول لك دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، غير صحيح، غير صحيح. الدين كله لله، المال كله لله، قيصر نفسه عبد لله، فإما أن يستقيم على أمر الله وإلا فهو شيطان رجيم. إذن إن الذين فرقوا دينهم، العلمانية من هذا القبيل اللي تقر بالصلاة والصوم وكذا وتحترم الدين، لكنها لا تأخذ في أحكام الدين في الاقتصاد وفي السياسة وفي العلاقات الدولية وفي كذا، نفس الحب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي فرقة، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون يوم القيامة. نعم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، الحسنة بدءا من كلمة لا إله إلا الله، فإنها أعظم الحسنات، إلى أصغر حسنة، إلى إماطة الأذى عن الطريق، هذه إذا عملتها لك عشر أضعافها، لك عشرة مثله، عشر مثله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ليه؟ لأن رمضان 30 يوم بثلاثمائة يوم، ضربه في عشرة، وستة أيام ضربه في عشرة 60، 360، يعني كأنك صمت سنة كاملة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا، يقول من جاء الجمعة، يعني من جاء الجمعة لا يدفعه إلا الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كانت نورا له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، أو كانت كفارة له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. ليش زيادة ثلاثة أيام؟ ليه؟ لأن الجمعة سبع أيام، سبع أيام والثلاثة تكملة العشر، لأن الحسنة بعشر أمثال، لأن الحسنة بعشر أمثال، فأي حسنة تعملها لك عشر أمثال، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا من كرم الله عز وجل. نعم، فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل لهم يا محمد، قل لكفار قريش، قل إنني هداني إلى صراط مستقيم، وهو صراط الإسلام، دينا قيما ملة إبراهيم، قيما اللغة في قيما، قيما تقول قيم وقيم نفس المعنى، دينا قيما أي دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد والإسلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا محمد لهم أيضا للمشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هنا صلاة معروفة، والنسك هو الذبح أو سائر العبادة، كل العبادات يقال لها نسك، لكن المراد به هنا خصوص الذبح، لأن المشركين كانوا يعني يعظمون النحائر ويذبحونها لغير الله، وينحرون لغير الله ويذبحون لغير الله، فأمر أن يقول له عبادتي صلاتي وذبحي لله، مثل الآية الكريمة صلي لربك وانحر، أي انحر لربك لا لغيره، فكانوا هم يعظمون الذبح لأصنامهم، فجاءت هذه الآية تبين التوحيد في هذا الباب. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي أي حياتي وموتي لله رب العالمين. كيف يكون موتك لله؟ تموت على لا إله إلا الله، فلا تموتن إلا وأنتم مسلم. وكيف؟ وهذا أقل شيء، وأعلى شيء أن تموت في سبيل الله مجاهدا شهيدا، وهذا موتك لله، يكون موتك لله. وكيف تكون حياتك لله؟ تكون وفق منهجه، وفق ما يريد الله، في تجارتك ما تغش ولا ترابي ولا تحتكر ولا، فصارت تجارتك لله، يعني في كل سلوكك تراقب الله عز وجل، تصير حياتك كلها لله عباد. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يعني بالتوحيد، وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، لأن هناك مسلمين قبل النبي صلى الله عليه وسلم مثل إبراهيم والأنبياء، لأن الدين عند الله الإسلام، يعني الانقياد له سبحانه وتعالى. إذن وأمرت أن أكون أول المسلمين، يعني في هذه الأمة، في هذه الأمة. نعم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربا، أي أطلب ربا غير الله. قل لهؤلاء المشركين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعني ما تكسبه أنت فهو يعني تتحمله أنت، لا يتحمله غيره، يعني فردية التبعية، يعني أنت مسؤول عن عملك. نعم. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعني ولا يتحمل أحد ذنب آخر. إذا كان هو دله، يعني كان شريك له في هذا الذنب. نعم. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر، الوزر هو الثقل، ولا تزر وازرة يعني ولا تحمل نفس وازرة، يعني ولا تحمل، ولا تزر وازرة يعني نفس وازرة، ولا تحمل نفس إثم نفس أخرى، ولا تحمل نفس إثم نفس أخرى. ووازرة يعني وازرة نفس حاملة للإثم، وزر، والوزر الثقل، والوزر الثقل. ولا تزر وازرة يعني نفس وازرة، نفس وازرة لا تحمل وزرة يعني إثم نفس أخرى، هذا معنى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وزر نفس أخرى، وزر نفس أخرى. إنما كل نفس تحمل وزرها، كل نفس تحمل وزرها، إلا إذا كان هو كان سبب لإضلاله، هذا بيحمل أوزار آخرين. نعم، سيحمل أوزار آخرين. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نعم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، جيل يخلف بعضكم بعضا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم درجات، يعني في الدنيا هذا غني وهذا متوسط وهذا فقير وهذا، ورفع بعضكم درجات ليبلوكم فيما آتاكم، يختبركم فيما آتاكم، فيما أعطاكم تؤدون ما عليكم أو لا، ليبلوكم فيما آتاكم. أيوة. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب يعني سريع الانتقام ممن